يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا Oh, Yeah. أكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة في ذلك ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وتقولنا